ساعدوا بما وجدوا وخلوني وما عندي متى يا ربي تسعدني بساداتي بني سعدي متى يا ربي تسعدني فيا بشراهم نالوا بما نالوا رضا المبدي متى يا ربي تسعدني شهود الكعبة الغراء وحجر الفوز والسعد متى سعي العزم و